السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره الجامع لأحكام القرآن سورة المدثر وآياته 56 نزلت بعد المزمل. قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. الأولى قوله تعالى يا أيها المدثر، أي يا ذا الذي قد تدثر بثيابه، أي تغشى بها ونام. وأصله في ست مسائل المدثر. ها؟ فيه ست مسائل، فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى يا أيها المدثر، أي يا ذا الذي قد تدثر بثيابه. صوتك بيقطع، شوف لك مكان كويس. أي يا ذا الذي قد تأثر بثيابه، أي تغشى بها ونام. وأصله المتدثر، فأدغمت التاء في الدال لتجانسهما. وقرأ أبي المتدثر على الأصل، وقال مقاتل معظم هذه السورة في الوليد بن المغيرة. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجثثت منه فرقا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، في رواية: قبل أن تفرض الصلاة، وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي. خرجه الترمذي أيضا، وقال: حديث حسن صحيح. قال مسلم: وحدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الأوزعي، قال سمعت يحيى يقول: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. فقد سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. فقال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يمين وعن شمال فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام. فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت: دثروني، فدثروني، فصبوا علي ماء. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. خرجه البخاري، وقال فيه: فأتيت خديجة فقلت: دثروني، وصبوا علي ماء باردا، فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. خرجه البخاري. والرز فهجر ولا تمن أن تستكثر. قال ابن العربي: وقد قال بعض المفسرين إنه جرى على النبي صلى الله عليه وسلم من عتبة بن ربيعة أمر فرجع إلى منزله مغموما فقلق واضطجع فنزلت يا أيها المدثر، وهذا باطل. وقال القشيري وأبو نصر: وقيل بلغه قول كفار مكة أنت ساحر، فوجد من ذلك غما وحمى فتدثر بثيابه. فقال الله تعالى قم فأنذر، أي لا تفكر في قولهم وبلغهم الرسالة. وقيل اجتمع أبو لهب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وأمية بن خلف والعاص بن وائل ومطعم بن عدي، وقالوا: قد اجتمعت وفود العرب في أيام الحج وهم يتساءلون عن أمر محمد، وقد اختلفتم في الإخبار عنه، فمن قائل يقول مجنون، وآخر كاهن، وآخر يقول شاعر. وتعلم العرب أن هذا كله لا يجتمع في رجل واحد، فسموا محمدا باسم واحد يجتمعون عليه، أو فسمى محمدا باسم واحد يجتمعون عليه وتسميه العرب به. فقام منهم رجل فقال شاعر، فقال الوليد: سمعت كلام ابن الأبرص وأمية بن أبي الصلت وما يشبه كلام محمد كلام واحد منهما. فقالوا: الكاهن. فقال: الكاهن يصدق ويكذب، وما كذب محمد قط. فقام آخر فقال: مجنون. فقال الوليد: المجنون يخنق الناس وما خنق محمد قط. وانصرف الوليد إلى بيته، فقال: أصاب الوليد بن المغيرة. فدخل أبو جهل وقال: ما لك يا أبا عبد شمس؟ هذه قريش تجمع لك شيئا يعطونك، وزعموا أنك قد احتجت وصبأت. فقال الوليد: ما لي إلى ذلك حاجة، ولكني فكرت في محمد، فقلت: ما يكون من ساحب محل فقير لا يفرق بين الأب وابنه، وبين الأخ وأخيه، وبين المرأة وزوجها. فقلت: إنه ساحر شاع هذا في الناس، وصاحوا يقولون إن محمدا ساحر. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي محزونا، فتدثر بقطيفة ونزلت: يا أيها المدثر. وقال عكرمة: معنى يا أيها المدثر أي المدثر بالنبوة وأثقالها. وقال ابن العربي: وهذا مجاز بعيد، لأنه لم يكن تنبأ بعد، وعلى أنها أول القرآن لم يكن تمكن منها بعد أن كان الثاني ما نزل. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الثانية قوله تعالى: يا أيها المدثر، ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب إذ ناداه بحاله وعبر عنه بصفته ولم يقل يا محمد ويا فلان، ليستشعره الملاطفة من ربه كما تقدم في سورة المزمل. ومثله صلى الله عليه وسلم لعلي إذ نام في المسجد قم أبا تراب، وكان خرج مغاضبا لفاطمة رضي الله عنها فسقط رداؤه وأصابه ترابه فخرجه مسلم. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة ليلة الخندق: قم يا نومان. وقد تقدم. الثالثة قوله تعالى: قم فأنذر، أي خوف أهل مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلموا. وقيل الإنذار هنا إعلامهم بنبوته لأنه مقدمة الرسالة، وقيل هو دعائهم إلى التوحيد لأنه المقصود بها. وقال الفراء: قم فصلي وأمر بالصلاة. الرابعة قوله تعالى: وربك فكبر، أي سيدك ومالكك ومصلح أمرك فعظم. وصفه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أولا. وفي حديث أنهم قالوا: بما تفتتح الصلاة؟ فنزلت: وربك فكبر، أي صفه بأنه أكبر. قال ابن العربي: وهذا القول وإن كان يقتضي بعمومه تكبير الصلاة، فإنه مراد فيه تكبير التقديس والتنزيه لخلق الأصنام، ولا تتخذ وليا غيره، ولا تعبد سواه ولا ترى طيب ولا تتخذ وليا غيره ولا تعبد سواه ولا ترى لغيره فعلا إلا له ولا نعمة إلا منه. وقد روي أن أبا سفيان قال يوم أحد: أعل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وجل. وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير العبادات كلها أذانا وصلاة وذكرا بقوله الله أكبر، وحمل عليه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الوارد على الإطلاق في مواردها، منها قوله: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والشرع يقتضي بعرفه ما يقتضي بعمومه، ومن موارده أوقات الإهلال بالذبائح لله تخليصا له من الشرك وإعلانا باسمه في النسك وإفرادا لما شرع لأمره بالسفك. قلت قد تقدم في أول سورة البقرة أن هذا اللفظ الله أكبر هو المتعبد به في الصلاة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التفسير أنه لما نزل قوله تعالى: وربك فكبر، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، فكبرت خديجة وعلمت أن الوحي من الله تعالى، ذكره بشيرين. الخامسة: الفاء في قوله تعالى: وربك فكبر، دخلت على معنى جواب الجزاء كما دخلت في فأنذر، أي قم فأنذر وقم فكبر ربك. قاله الزجاج. وقال ابن جني: هو كقولك زيدا فاضرب، أي زيدا يضرب، فالفاء زائدة. السادسة قوله تعالى: وثيابك فطهر، فيه ثمانية أقاويل: أحدها أن المراد بالثياب العمل، الثاني القلب، الثالث النفس، الرابع الجسم، الخامس الأهل، السادس الخلق، السابع الدين. السابع الدين، الثامن الثياب الملبوسات على الظاهر. فمن ذهب إلى القول الأول قال: تأويل الآية وعملك فأصلح، قوله مجاهد وابن، وروى منصور عن أبي رزين أنه يقول: وعملك فأصلح. قال: وإذا كان الرجل قال عمل إن فلانا رديء الثياب، وإذا كان حسن العمل قالوا إن فلانا طاهر الثياب، ونحوه عن السدي. ومنه قول الشاعر: اللهم إن عامر بن جهم أوذم حجا في ثياب الدسم. ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المرء في ثوبيه اللذين مات فيهما، يعني عمله الصالح والطاهر. ذكره الأول قال: إلى الآية وقلبك فطهر. قال ابن عباس وسعيد بن جبير. دليله قول امرئ: سلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أي قلبي من قلبك. قال الماوردي: ولهم في تأويل الآية وجهان، أحدهما معناه وقلبك فطهر من الإثم والمعاصي، قاله ابن عباس وقتاده. الثاني: وقلبك فطهر من الغدر، أي لا تغدر فتكون دانس الثياب، وهذا مروي عن ابن عباس. واستشهد بقول غيلان بن سلمة الثقفي: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية ونفسك فطهر، أي من الذنوب. والعرب تثني عن النبي، قاله ابن عباس. ومنه قول عنترة: فشككت بالرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي. وقال ابن قيس: فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. وقال: ثياب بني عوف طهارة نقية، وأوجوه عند المشاهد غران، أي أنفس بني عوف. ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية وجسمك فطهر، أي عن المعاصي الظاهرة. مما جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قول ليلى: وذكرت إبلا رموها بأثيان خفف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرة، أي ركبوها فرموها بأنفسهم. ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويل الآية وأهلك فطهرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب، والعرب تسمي الأهل ثوبا ولباسا وإزارا، قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال الماوردي: ولهم في تأويل الآية وجهان، أحدهما معنى نساءك فطهر باختيار المؤمنات العفائف، الثاني الاستمتاع بهن في القول دون الدبر، في الطهر لا في الحيض، حكاه ابن وحف. ومن ذهب إلى القول السادس قال: تأويل الآية وخلقك فحسن، قاله الحسن والقرظي، لأن خلق الإنسان مشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. وقال شاعر: ويحيى لا يلام بسوء خلق، ويحيى طاهر الأثواب حر، أي حسن الأخلاق. ومن ذهب إلى القول السابع قال: تأويل الآية ودينك فطهر، وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ورأيت الناس ثياب منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب عليه إزار يجره. قالوا: يا رسول الله، فما أولت ذلك؟ قال: الدين. وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: ما يعجبني أن أقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد لا في الطريق. قال الله تعالى: وثيابك فطهر، يريد مالك أنه كلا عن الدين بالثياب. وقد روى عبد الله بن نافع عن أبي بكر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن مالك بن أنس أنه في قوله تعالى: وثيابك فطهر، أي لا تلبسها على غدرة. ومنه قول أبي كبشة: ثياب بني عوف طهارة نقية، وأوجوههم عند المشاهد غران. امرؤ القيس قصدت معروف، يعني بطهارة ثيابهم سلامتهم من الدناءات، ويعني بغرة وجوههم تنزيههم عن المحرمات أو جمالهم في الخلقة أو كليهما، قاله ابن العربي. وقال سفيان بن عيينة: لا تلبس ثيابك على كذب ولا جور ولا غدر ولا إثم. وقاله عكرمة قول الشاعر: أوذم حجا في ثياب دسم، أي قد دنسها بالمعاصي. وقال النابغة: رقاق النعال طيب حجزاتهم، يحيون بالريحان يوم السباسبي. ومن ذهب إلى القول الثامن قال: ثياب الملبوسات، فلهم في تأويله أربعة أوجه، أحدهما معناه وثيابك فأنقي، ومنه قول امرئ القيس: ثياب بني عوف طهارة نقية. الثاني: وثيابك فشمر وقصر، فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة، فإذا انجرت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسها، قاله الزجاج وطاووس. الثالث: وثيابك فطهر من النجاسة بالماء، قاله محمد بن سيرين وابن زيد والفقهاء. الرابع: لا تلبس ثيابك إلا من كسب حلال لتكون مطهرة من الحرام، عن ابن عباس أنه قال: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طاهر. قال ابن العربي وذكر بعض ما ذكرنا: أليس بممتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز، وإذا حملناها على الثياب المعلومة الظاهرة فهي تتناول معنيين. أحدهما تقصير الأذيال، فإنها إذا أرسلت تدنست. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغلام من الأنصار وقد رأى ذيله مسترخيا إلقاء إزارك فإنه أنقى أتقى وأنقى وأفقى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك ففي النار. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية في لباس الإزار الكعبة، وتوعد ما تحته بالنار، فما بال رجال يرسلون أذيالهم ويطيلون ثيابهم ثم يتكلفون رفعها بأيديهم، وهذه حالة الكبر وقائدة العجب. وأشد ما في الأمر أنهم يعصون ويحتجون ويلحقون أنفسهم بمن لم يجعل الله معه غيره ولا ألحق به سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. ولفظ صحيح: من جر إزاره خيلاء لم إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي واستثنى الصديق، فأراد الأدنياء إلحاق أنفسهم بالرفعاء وليس ذلك لهم. والمعنى الثاني: غسلها من النجاسة، وظاهر منها صحيح فيها. قال المهدوي: وبه استدل بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب. قال ابن سيرين وابن زيد: لا تصلي إلا في ثوب طاهر. احتج بها الشافعي على وجوب طهارة الثوب وليست عند مالك وأهل المدينة بفرض، وكذلك طهارة البدن، ويدل على ذلك الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمام من غير غسل، وقد مضى هذا القول في سورة براءة مستوفاة. قوله تعالى: والرجز فاهجر. قوله تعالى: والرجز فاهجر، قال مجاهد: مع كلمة يعني الأوثان. دليله قوله تعالى: اجتنبوا الرجز الأوثان. وقال ابن عباس وابن زيد عن ابن عباس أيضا: والمأثم فاهجر، أي فاترك. كذا روى مغيرة عن إبراهيم النخعي قال: والرجز الإثم. وقال قتادة: الرجز إساف ونائلة، وإساف ونائلة، صنمان كانا عند البيت. وقيل: الرجز العذاب على تقدير حذف المضاف. المعنى: وعمل الرجز فاهجر، أي العمل المؤدي إلى العذاب. وأصل الرجز العذاب. قال الله تعالى: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. وقال تعالى: فأرسلنا عليهم رجزا من السماء. فسميت الأوثان رجزا لأنها تؤدي إلى العذاب. وقراءة العامة: الرجز بالكسر الراء. وقرأ الحسن وعكرمة ومجاهد وابن محيص وحفص عن عاصم: والرجز بضم الراء. هما لغتان مثل الذكر والذكر. وقال أبو العريف والربيع والكسائي: الرجز بالضم الصنم، وبالكسر النجاسة والمعصية. وقال الكسائي أيضا: بالضم الوثن، وبالكسر العذاب. وقال السدي: قول فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، فيه أحد أويلا. الأول: لا تمنن على ربك. الاختلافات دي يا سيدنا تحمل على اختلاف التنوع، وأنها كلها تدخل في الآية، ولا هنا في اختلاف فقط؟ المعاني متقاربة من الأسطر متضابطة. أحسن الله بيضك بيقطع شوية كده. قربوا شوية كده. قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، في ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، في 11 طويل. الأول: لا تمنن على ربك بما تتحمله من أثقال النبوة، كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. الثاني: لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة. قال الضحاك: وهذا حرمه الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق وأباحه لأمته. وقاله مجاهد. الثالث عن مجاهد أيضا: لا تضعف أن تستكثر من الخير، من قولك: حبل منين إذا كان ضعيفا. ودليله ابن مسعود: ولا تمنن تستكثر من الخير. الرابع عن مجاهد أيضا والربيع: لا يعظم عملك في عينيك أن تستكثر من الخير، فإنه مما أنعم الله عليك. قال ابن كيسان: لا تستكثر عملك فتراه من نفسك، إنما عملك منة من الله عليك، إذ جعل الله لك سبيلا إلى عبادته. السادس، طيب، الخامس قال الحسن: لا تمنن على الله بعملك فتستكثره. السادس: لا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستكثر به. السابع قال القرظي: لا تعطي مالك مصانعة. الثامن قال زيد بن أسلم: لا تم قال زيد بن أسلم: إذا أعطيت عطية فأعطها لربي. التاسع: لا تقل دعوت فلم يستجب لي. العاشر: لا تعمل طاعة وتطلب ثوابها وتطلب ثوابها لا تعمل طاعة وتطلب ثوابها ولكن إذا أعطيت عطية فأعطها. لربك الثامن حقا. وقدمه أسلم، إذا أعطيت عطية فأعطها لربك. التاسع لا تقل دعوت فلم يستجب لي. العاشر لا تعمل طاعة وتطلب ثوابها، ولكن اصبر حتى يكون الله هو الذي يثيبك عليها. الحادي عشر لا تفعل الخير لترائي به الناس. الثانية هذه الأقوال وإن كانت مرادة فأظهرها قول ابن عباس: لا تعطي لتأخذ أكثر مما أعطيت من المال. يقال مننتك فلانا كذا، أي أعطيته، ويقال للعطية المنة، فكأنه أمر بأن تكون عطاياه لله لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يجمع الدنيا. ولهذا قال: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، وكان ما يفضل من نفقة عياله مصروفا إلى مصالح المسلمين، ولهذا لم يورث، لأنه كان لا يملك لنفسه الادخار والاقتناء. السلام. وقد عصمه الله تعالى عن الرغبة في شيء من الدنيا، ولهذا حرمت عليه الصدقة وأبيحت له الهدية، فكان يرغب ويثيب عليه. وقال: لو دعيت إلى قراع لأجبت، ولو أهدي إلى قراع لقبلت. قال ابن العربي: وكان يقبلها سنة ولا يستكثرها شرعة، وإذا كان لا يعطي عطية يستكثر بها فالأغنياء أولى بالاجتناب، لأنها باب من أبواب المذلة. وذلك قول من قال إن معناه: لا تعطي عطية تنتظر ثوابها، فإن الانتظار تعلق بالأطماع، وذلك في حيز حكم الامتناع. وقد قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وذلك جائز لسائر الخلق، لأنهم من متاع الدنيا وطلب الكسب فيها والتكاثر بها. وأما من قال أراد به العمل: أي لا تمنن بعملك على الله فتستكثره، فهو صحيح. فإن ابن آدم لو أطاع الله عمره من غير فتور لما بلغ لنعم الله بعض الشكر. الثالثة قوله تعالى: ولا تمنن، قراءة العامة بإظهار التضعيف. وقرأ أبو السمال العدوي وأشهب العقيلي والحسن: ولا تمن مضغة تستكثر بقراءة العامة بالرفع، وهو في معنى الحال. تقول: جاء زيد يركض، أي راكضا، أي لا تعطي شيئا مقدرا أن تأخذ بدله ما هو أكثر منه. وقرأ الحسن بالجزم على جواب النهي، وهو رديء، لأنه ليس بجواب، ويجوز أن يكون بدلا من تمن، كأنه قال: لا تستكثر. وأنه وأنكره أبو حاتم، وقال: لي أن المن ليس بالاستكثار فيبدل منه، ويحتمل أن يكون سكن تخفيفا كعبد، أو يعتبر حال الوقف. وقرأ الأعمش ويحيى: تستكثر بالنصب. توهم لامكيك أنه قال: ولا تمن لتستكثر، لتستكثر. وقيل هو بإضمار أن كقوله: ألا أيها الزاجر أحضر يلا عشان الوقت. ويؤيده ترى ابن مسعود قال: الكسافة كان على علم عام يعني. فيرجع إلى القول الثاني ويعضده قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقد يكون مرادا في هذه الآية، والله أعلم. قوله تعالى: ولربك فاصبر، أي ولسيدك ومالكك فاصبر على أداء فرائضه وعبادته. وقال مجاهد: على ما أوذيت. وقال ابن زيد: حملت أمرا عظيما، محاربة العرب والعجم، فاصبر عليه لله. وقيل: فاصبر تحت موارد القضاء لأجل الله تعالى. وقيل: فاصبر على البول، على البلوى، لأنه يمتحن أولياءه وأصفياءه. وقيل: على أوامره ونواهيه. وقيل: على فراق الأهل والأوطان. قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور، إذا نفخ في الصور والناقور فاعول من النقر، كأنه الذي من شأنه أن ينقر فيه للتصويت. والنقر في كلام العرب الصوت، ومنه قول امرئ القيس: أخفضه بالنقر لما علوته، ويرفع طرفا غير جاف غضيظ. وهم يقولون: نقر باسم الرجل إذا دعاه مختص الجعاء. وقال مجاهد وغيره: هو كهيئة بوق، ويعني به النفخة الثانية، وقيل الأولى، لأنها أول الشدة الهائلة العامة. وقد مضى الكلام في هذا مستوفا في النمل والأنعام وفي كتاب التذكرة، والحمد لله. وعن أبي جناب أنه قال: أمنا زرارة أوفى، فلما بلغ فإذا نقر في الناقور خر ميتا، فذلك يومئذ يوم عسير، أي فذلك اليوم يوم شديد على الكافرين، أي على من كفر بالله وبأنبيائه صلى الله عليهم، غير يسير، أي غير سهل ولا هين. وذلك أن عقادهم لا تنحل إلا إلى عقدة أشد منها، بخلاف المؤمنين الموحدين المذنبين، فإنها تنحل إلى ما هو أخف منها، حتى يدخل الجنة برحمة الله تعالى. ويومئذ منصب على تقدير فذلك يوم عسير يومئذ، وقيل بتقدير جر مجازه فذلك في يومئذ. قيل يجوز أن يكون رفعا إلا أنه بني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن. قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني أي دعني، وهي كلمة وعيد وتهديد، ومن خلقت أي دعني والذي خلقته وحيدا. فوحيدا على هذا حال من الضمير المفعول المحذوف أي خلقته وحده لا مال له ولا ولد ثم أعطيته بعد ذلك ما أعطيته. والمفسرون على أنه الوليد بن المغيرة المخزومي، وإن كان الناس خلقوا مثل خلقه، وإنما خص بالذكر الاختصاصي بكفر النعمة وإيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يسمى الوحيد في قومه. قال ابن عباس: كان الوليد يقول: أنا الوحيد بن الوحيد، ليس لي في العرب نظير ولا لأبي المغيرة نظير. وكان يسمى الوحيد. فقال الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيد، ذرني ومن خلقت بزعمه وحيدا، لأن الله تعالى صدقه بأنه وحيد. وقال قوم: إن قوله تعالى وحيدا يرجع إلى الرب تعالى على معنى أين أحدهما ذرني وحدي معه، فأنا أجزيك بالانتقام منه عن كل منتقم. والثاني: أني انفردت بخلقه ولم يشركني فيه أحد، فأنا أهلكه ولا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه. فوحيدا على هذا حال من الضمير الفاعل وهو التاء في خلقته. والأول قول مجاهد أي خلقته وحيدا في بطن أمه لا مال له ولا ولد، فأنعمت عليه فكفر. فقوله وحيدا على هذا يرجع إلى الوليد أي لم يكن له شيء فملكته. وقيل أراد بذلك ليدله على أنه يبعث وحيدا كما خلق وحيدا. وقيل الوحيد الذي لا يعرف أبوه، وكان الوليد معروفا بأنه يعي كما ذكرنا في قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم، وهو في صفة الوليد أيضا. قوله تعالى: وجعلت له مالا ممدودا أي خولته وأعطيته مالا ممدودا، وهو ما كان للوليد بين مكة والطائف من الإبل والحجور والنعم والجنان والعبيد والجواري. كذا كان ابن عباس يقول. وقال مجاهد: غلة 1000 دينار. قاله سعيد بن جبير وابن عباس أيضا. وقال قتادة: 6000 دينار. وقال سفيان الثوري: وقتادة: 4000 دينار. قال الثوري أيضا: 1000 دينار أو 1000 دينار. قال مقاتل: كان له بستان لا ينقطع خيره شتاء ولا صيف. وقال عمر رضي الله عنه: وجعلت له مالا ممدودا غلة شهر بشهر. قال نعمان بن سالم: أرضا يزرع فيها. قال قشير: ولا ظهر أنه شرف إلى ما لا ينقطع رزقه بل يتوالى كالرزق والضرع والتجارة. قوله تعالى: وبنين شهودا أي حضورا لا يغيبون عنه بتصرف. قال مجاهد: وقتادة كانوا 10 وقيل 12. قال السدي والضحاك: قال الضحاك: 7 ولدوا بمكة و5 ولدوا بالطائف. وقال سعيد بن جبير: كانوا 13 ولدا. قال مقاتل: كانوا 7 كلهم رجال أسلم منهم 3 خالد وهشام والوليد بن الوليد. قال: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من مال ولده حتى هلك. وقيل شهودا أي إذا ذكر ذكروا معه. قال ابن عباس: وقيل شهودا أي قد صاروا مثله في شهود ما كان يشهده والقيام بما كان يباشره. والأول قول السدي أي حاضرين مكة لا يضعنون عنه في تجارة ولا يغيبون. قوله تعالى: ومهدت له تمهيدا أي بسطت له في العيش بسطا حتى أقام ببلدته مطمئنا مترفها يرجع إلى رأيه. والتمهيد عند العرب توقيع التهيئة ومنه مهد الصبي. وقال ابن عباس: ومهدت له تمهيدا أي وسعت له بين اليمن والشام. وقال مجاهد عن مجاهد أيضا فيه: ومهدت له تمهيدا أنه المال بعضه فوق بعض كما يمهد الفراش. قوله تعالى: ثم يطمع أن أزيد أي ثم إن الوليد يطمع بعد ذلك كله أن أزيده في المال والولد. كلا أي ليس يكون ذلك مع كفره بالنعم. وقال الحسن وغيره: أي ثم يطمع أن أدخله الجنة. وكان الوليد يقول: إن كان محمد صادقا فما خلقت الجنة إلا لي. فقال الله تعالى ردا عليه وتكذيبا له: كلا أي لست أزيده. فلم يزل يرى النقصان في ماله وولده حتى هلك. وثم في قوله تعالى: ثم يطمع ليست بثم التي للناسق ولكنها تعجيب. حلو. ثم يطمع وثم في قوله تعالى: ثم يطمع ليست بثم التي للنسق ولكنها تعجيب. وهي كقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أو بعد كده يعمل كاز. وذلك كما تقول: أعطيتك ثم أنت تجفوني كالمتعجب من ذلك. وقيل: يطمع أن أترك ذلك في عقبه. وذلك أنه كان يقول: إن محمدا مبتور أي أبتر وينقطع ذكره بموته. وكان أظن أن ما رزق لا ينقطع بموته. وقيل أي ثم يطمع أن أنصره على كفره. وكلا قطع للرجاء عما كان يطمع فيه من الزيادة فيكون متصلا بالكلام الأول. وقيل كلا بمعنى حقا ويكون ابتداء إنه يعني الوليد كان لآياتنا عنيدا أي معاندا للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. يقال عاند فهو عنيد مثل جاء، طيب عاند فهو عنيد مثل جالس فهو جليس. قاله مجاهد وعند يعنيد بالكسر أي خالف ورد الحق وهو يعرفه فهو عنيد. عاند البعير الذي يجور على الطريق ويعدل عن القصد، والجمع عند مثل راكع وركع. وأنشد أبو عبيدة قول الحارثي إذا ركبت فاجعلاني وسطا إني كبير لا أطيق العنادا. وقال أبو صالح عنيدا معناه مباعدا. قال الشاعر أرانا على حال تفرق بيننا نوى وغربة إلنا الفراق عنود. قال قتادة جاحدا. قال مقاتل معرضا. قال ابن عباس جحودا. وقيل إنه المجاهر بعدوانه. وعن مجاهد أيضا أنه قال مجانبا للحق معاندا له معرضا عنه، والمعنى كله متقارب. والعرب تقول عند عاند الرجل إذا عتى وجاوز قدره. والعنود من الإبل الذي لا يخالط الإبل، إنما هو في ناحية أبدا. ورجل عنود إذا كان يحل وحده لا يخالط الناس. والعنيد من التجبر. وعرق عاند إذا لم يرقى دمه. كل هذا قياس واحد. وقد مضى في سورة إبراهيم وجمع العنيد عنود مثل رغيف. قوله تعالى سأرهقه وسأكلفه. وكان ابن عباس يقول سألجئه. والإرهاق في كلام العرب أن يحمل الإنسان على الشيء صعودا. الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي كذلك فيه أبدا. ورواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه الترمذي وقال فيه حديث غريب. وروى عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال صخرة في جهنم إذا وضعوا عليها أيديهم ذابت فإذا رفعوها عادت. قال فيبلغ أعلاها في 40 سنة يجذب من أمامه بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع حتى إذا بلغ أعلاها رمي به إلى أسفلها فذلك دأبه أبدا. وقد مضى هذا المعنى في سورة قل أوحي. وفي التفسير أنه صخرة ملساء يكلف صعودها فإذا صار في أعلاها حدر في جهنم فيقوم يهوي 1000 عام من قبل أن يبلغ قرار جهنم يحترق في كل يوم 70 مرة ثم يعاد خلقا جديدا. وقال ابن عباس المعنى سأكلفه مشقة من العذاب له في نحو عن الحسن وقتادة. وقيل إنه تصاعد نفسه للنزع وإن لم يتعقبه موت يعقبه ليعذب من داخل جسده كما يعذب من خارجه. قوله تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قوله تعالى إنه فكر وقدر يعني الوليد فكر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وقدر هيئ الكلام في نفسه. والعرب تقول قدرت الشيء إذا هيئ. وذلك أنه لما نزل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم إلى قوله إليه المصير سمعه الوليد يقرأ فقال والله لقد سمعت منه كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علىه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر. فقالت قريش صبا الوليد لتصبون قريش كلها. فكان وقت قريش. فقال أبو جهل أنا أكفيكموه. فانطلق إليه حزينا فقال له ما لي أعلم. فقال له وما لي لا أحزن وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينك بها على كبر سنك ويزعمون أنك زينت كلام محمد وتدخل على ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهما. فغضب الوليد وتكبر وقال أنا أحتاج إلى كسر محمد وصاحبه فأنتم تعرفون قدر مالي واللات والعزى ما بي حاجة إلى ذلك وإنما أنتم تزعمون أن محمدا مجنون فهل رأيتموه قط يخنق؟ قالوا لا والله. قال فتزعمون أنه كاهن فرأيتموه تكهن قط ولقد رأينا للكهنة أسجاعا وتخالجا فرأيتموه كذلك؟ قالوا لا والله. قال فتزعمون أنه شاعر فرأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا لا. قال فتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه كذبا قط؟ قالوا لا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الصادق الأمين من كثرة صدقه. فقالت قريش للوليد فما هو؟ ففكر في نفسه ثم نظر ثم عبس فقال ما هو إلا ساحر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فذلك قوله تعالى أي في أمر محمد والقرآن وقدر في نفسه ماذا يمكنه أن يقول فيهما فقتل أي لعن. وكان بعض أهل التأويل يقول معناها فقهر وغلب وكل مذلل مقتل. قال الشاعر أما ذرفت عيناك إلا لتحدقي وما ذرفت عيناك إلا لتضريبي بسهميك في أعشار قلب مقتل. القيس المعلق وما ذرفت عيناك إلا لتضريبي بسهميك الجراحي ماشي. طيب وقال الزهري للتقدح، وقال الزهري عذب وهو من باب الدعاء. كيف قدر؟ قال ناس وأنتم كيف تزعمون، تعجيب. وإنما أنتم تزعمون أن محمدا مجنون، فهل رأيتموه قط يخنق؟ يخنق هو الفاعل، يصرع يعني، صح؟ مش يصرع يعني، يصيبه الصرع ولا يخنق الناس، يخنق الناس تقدم في زي اللي هي الروايه في الاولى؟ ما انا استعجبت منها في الاول خالص، أين؟ قلت يخنق ازاي؟ المفترض هو اللي يخنق، يصرع، صح ولا ايه؟ مجنون، المجنون غير المصروع، مجنون بيقتل الناس. نعم، احسن الله اليك، أحسن الله. كيف قدر؟ قال ناس كيف تعجيب، كما يقال للرجل تتعجب من صنيعه، كيف فعلت هذا؟ وذلك كقوله انظر كيف ضربوا لك الأمثال، ثم قتل، لعن لعنا بعد لعن، وقيل فقتل بضرب من العقوبة، ثم قتل بضرب آخر من العقوبة. كيف قدر؟ على أي حال قدر؟ ثم نظر بأي شيء يرد الحق ويدفعه، ثم عينيه في وجوه المؤمنين، وذلك لما حمل قريشا على ما حمله عليه من القول في محمد صلى الله عليه وسلم على جماعة من المسلمين، فدعوه إلى الإسلام فعبس في وجوههم وقال عبس وبسر. وقيل طيب فعبس في وجوههم، وقيل عبس وبسر على النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاه. والعبس مخففا مصدر عبس، يعبس عبسا وعبوسا إذا قطب، والعبس ما يتعلق بأذناب الإبل من أبعارها وأبالها. وقال أبو النجم كأن في أذنابهن الشولي من عبس الصيف قرون أيلي. وبسر أي كلح وجهه وتغير لونه، قاله قتادة والسدي. ومنه قول بشر بن أبي خازم صبحنا تميما غداة الجفان شهباء منومة باسرة. وقال آخر وقد رابني منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبصورها. وقيل إن ظهور العبوس في الوجه يكون بعد المحاورة، وظهور البصور في الوجه قبل المحاورة. وقال قوم بسر وقف لا يتقدم ولا يتأخر. قالوا وكذلك يقول أهل اليمن إذا وقف المركب فلم يجئ ولم يذهب، قد بسر المركب وأبسر، أي وقف وقد أبسرنا. والعرب تقول وجه باسر بين البصور إذا ترى واسود. ثم أدبر أي ولى وأعرض ذاهبا إلى أهله، واستكبر أي تعاظم من أن عن أن يؤمن، وقيل أدبر عن الإيمان واستكبر حين دعي إليه. فقال إن هذا أي ما هذا الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم إلا سحر يؤثر أن يأثره عن غيره، والسحر الخديعة. وقد تقدم بيانه في سورة البقرة. وقال قوم السحر إظهار الباطل في سورة الحق، والأثر مصدر قولك آثرت الحديث آثره إذا ذكرته عن غيرك. ومنه قيل حديث مأثور أي ينقله خلف عن سلف، قال ابن القيس ولو عنث غيره جاءني، وجرح اللسان كجرح اليد، لقلت من القول ما لا يزال يؤثر عني يد المسند. يريد آخر الدهر. وقال الأعشى إن الذي فيه تماريتما بين للسامع والآثر، ويروى بين إن هذا إلا قول البشر، إما هذا إلا كلام المخلوقين يختدع به القلوب كما تختدع بالسحر. قال السدي يعنون أنه من قول سيار عبد لبني الحضرمي، كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك. سيار يسار اليسار. طيب وقيل أراد أنه تلقنه من أهل بابل، وقيل عن مسيلمة، وقيل عن عدي الحضرمي الكاهن، وقيل إنما تلقنه ممن ادعى النبوة من قبله فناس جعل من واله. قال أبو سعيد الضرير إن هذا إلا أمر سحر يؤثر أن يورث، قوله تعالى سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. قوله تعالى سأصليه سقر أي سأدخله سقر كي يصلى حرها، وإنما سميت سقر من سقرته الشمس إذا ذابته ولوحته وأحرقت جلدة وجهه، ولا ينصرف للتعريف والتأنيث. قال ابن عباس إن هي الطبق السادس من جهنم، نعوذ بالله. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه فقال أي ربي أي عبادك أفقر، قال صاحب سقر، ذكره الثعلبي، وما أدراك ما سقر. وما أدراك ما سقر، هذه مبالغة في وصفها، أي وما أعلمك أي شيء هي، وهي كلمة تعظيم. ثم فسر حالها فقال: لا تبقي ولا تذر، أي لا تترك لهم عظما ولا لحما ولا دما إلا أحرقته، وكرر اللفظ تأكيدا. وقيل: لا تبقي منهم شيئا، ثم يعادون خلقا جديدا، فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أبدا. وقال مجاهد: لا تبقي من فيها حيا ولا تذره ميتا، تحرقهم كلما جددوا. وقال السدي: لا تبقي لهم لحما ولا تذر لهم عظما، لواحة للبشر، أي مغيرات من لاحه إذا غيره. وقراءة العامة: لواحة بالرفع، نعت لسقر في قوله تعالى: وما أدراك ما سقر. وقرأ عطية العوفي ونصر بن عاصم وعيسى بن عمر: لواحة بالنصب على الاختصاص للتهويل. وقال أبو رزين: تلفح وجوههم لفحة، فدعوها أشد سوادا من الليل. وقاله مجاهد. والعرب قولوا: لاحه البرد والحر والسقم والحزن إذا غيره. ومنه قول الشاعر: تقول ما لاحك يا مسافر، يا ابنة عمي لحني الهواجر. وقال آخر: وتعجب هند أرأتني شاحبا، تقول لشيء لوحته السمائم. وقال رؤبة بن العجاج: لوح منه بعد بدن وسنق، تلويحك الضامر يطوى للسبق. وقيل إن اللوح شدة العطش، يقال لاحه العطش ولوحه، أي غيره، والمعنى أنها معطشة للبشر أي لأهلها، نعوذ بالله. قاله الأخفش وأنشد: سقتني على لوح من الماء شربة سقاها بها الله الرهام الغوادية، يعني باللوح شدة العطش. والتاح أي عطشة، والرهام جمع رهمة بالكسر، وهي المطرة الضعيفة الدائمة. وأرهمت السحابة أتت بالرهام. فقال ابن عباس: اللواحة أي تلوح للبشر من مسيرة 500 عام. قال الحسن وابن كيسان: تلوح لهم جهنم حتى يروها عيانا، نظيره وبرزت الجحيم للغاوين. وفي البشر وجهان: أحدهما أنه الإنس من أهل النار، قاله الأخفش والأكثرون. الثاني أنه جمع باشرة، وهي جلدة الإنسان الظاهرة، قاله مجاهد وقتادة. وجمع البشر أبشار، وهذا على التفسير الأول. أما على تفسير ابن عباس فلا يستقيم فيه إلا الناس لا الجلود، لأنه من لاح الشيء يلوح إذا لمع. قوله تعالى عليها 19: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. قوله تعالى عليها 19: أي على سقر 19 من الملائكة يلقون فيها أهلها. ثم قيل: جملة النار 19 من الملائكة هم خزانتها مالك و18 ملكا، يلقون ويحتمل فيها، أن تكون 19 نقيبا. الظاهر أنه يلقون فيها أهلها، يلقون، نعم، صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله، ويحتمل أن تكون 19 نقيبا، ويحتمل أن تكون 19 ملكا بأعيانهم، وعلى هذا أكثر المفسرين. الثعلبي قال: الثعلبي: ولا ينكر هذا، فإذا كان ملك واحد وأرواح جميع الخلائق، كان أحرى أن يكون 19 على عذاب بعض الخلائق. وقال ابن جريج: نعت النبي صلى الله عليه وسلم خزنة جهنم فقال: كأن أعينهم البرق، وكأن أفواههم الصياصي، يجرون أشعارهم لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين، يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل، فيرميهم في النار وهو الجبل. قلت: وذكر ابن الورك قال: حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن رجل من بني تميم أنه قال: كنا عند أبي العوام فقرأ هذه الآية: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فقال: ما 19؟ 19,000 ملك أو 19 ملكا؟ قال: قلت: لا، بل 19 ملك. قال: وأنا تعلم ذلك؟ فقلت: لقول الله عز وجل: ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. قال: صدقتم، 19 ملكا، بيد كل ملك منهم مرزبة لها شعبتان، فيضرب الضربة فيهوي بها في النار 70,000. وعن عمرو بن دينار أنه قال: كل واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر. وخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال ناس من اليهود لناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلب أصحابك اليوم؟ فقال: وماذا غلبوا؟ قال: سألهم يهود: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قال: فماذا قالوا؟ قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. قال: أفغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون؟ فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا، لكنهم قد سألوا نبيهم. فقالوا: أرنا الله، لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا: أرنا الله جهرة، علي بأعداء الله، إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرب. فلما جاءوا قالوا: يا أبا القاسم، كم عدد خزنة جهنم؟ قال: هكذا وهكذا، في مرة 10 وفي مرة 9. قالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تربة الجنة؟ قال: فسكتوا هنيهة، ثم قالوا: أخبز القاسم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخبز من الدرمك. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه. وذكر ابن وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في خزنة جهنم ما بين منكبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب. وقال ابن عباس: ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة، وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة 70,000 إنسان في قعر جهنم. قلت: والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء 19 هم الرؤساء والنقباء، وأما جملتهم فالعبارة عنها كما قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وقال ابن عباس وقتادة والضحاك لما نزل عليها 19 قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم. أسمع ابن أبي كفشة يخبركم أن خزنة جهنم 19 وأنتم الدهم أي العدد والشجعان، فيعجز كل 10 منكم أن يبطشوا بواحد منهم. قال السدي: فقال أبو الأشد بن كلدة الجمحي: لا يهول أنكم 19، أنا أدفع بمنكبه الأيمن 10 من ملائكة وبمنكب الأيسر 9 ثم تمرون الجنة. يقول مستهزئا في رواية أن الحارث بن كلدة قال: أنا أكفيكم 17 واكفوني أنتم 2. وقيل إن أبا جهل قال: فيعجز كل 100 منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم تخرجون من النار. فنزل قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار ملائكة، أي لم نجعلهم رجالا فتتعاطون مغالبتهم. وقيل: جعلهم ملائكة لأنهم خلاف الإنس المعذبين من جن الإنس، فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة والرقة ولا يستروحون إليهم، ولأنهم أقوم خلق الله بحق الله وبالغضب له فتؤمن هوادتهم، ولأنهم أشد خلق الله بأس أقواهم بطشا. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة أجلية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من غير وجه أنه قال: ضلالة للذين كفروا، يريد أبا جهل وذويه. وقيل: إلا عذابا، كما قال تعالى: هم يوم يفتنون فتنتكم اجعلنا ذلك سبب كفرهم وسبب العذاب. 19 سبع قراءات: قراءة العامة 19، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وطلحة بن سليمان 19 بإسكان العين، وعن ابن عباس 19، وعن أنس بن مالك 19، وأيضا 19 ولا عفوا 19، وعنه أيضا 19 ذكرها المهدوي. وقال: من قرأ 19 أسكن العين لتوالي الحركات، ومن قرأ 19 جاء به على الأصل قبل التركيب، وعطف 10 على 9 وعطف التنوين لكثرة الاستعمال والراء من 10. وعن أنس بن مالك 19، وعنه أيضا 19، وعنه أيضا 19. 19، وعنه أيضا 19، وعنه أيضا 19، يعني واو وهمزة قلب الهمزة وقلب الواو ألف همزة. وقال المهدوي: ومن قرأ وقال أرجع طيب ذكرها المهدوي قال قرأ 19 عين للحركات، ومن قرأ 19 جاء به على الأصل قبل الترتيب على 9 وحذف التنوين لكثرة الاستعمال وأسكن الراء من 10 على نية السكوت عليها. ومن قرأ 19 فكأنه من التداخل، كأنه أراد العطف وترك التركيب فرفعها التأنيث ثم راجع البناء وأسكن. وأما 19 فغير معروف وقد أنكرها أبو حاتم، فكذلك 19 لأنها محمولة على 19 والواو بدل من الهمزة، وليس لذلك وجه عند النحويين. قال الزمخشري وقرئ 19 جمع عشير مثل يمين وأيمن. ليستيقظ الذين أعطوا التوراة والإنجيل خزنة جهنم موافقة لما عندهم، قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم. ثم يحتمل أنه يريد الذين آمنوا منهم كعبد الله بن سلام، ويحتمل أنه يريد الكل، ويزداد الذين آمنوا ما نقتل كل ما صدقوا بما في كتاب الله آمنوا ثم ازدادوا إيمانا تصدقين بعد عدد خزنة جهنم. ولا يرتاب أي ولا يشك الذين أوتوا الكتاب أي أعطوا الكتاب والمؤمنون أي المصدقون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أن عدد خزنة جهنم 19. ويقول الذين في قلوبهم مرض أي في صدورهم شك ونفاق من منافق أهل المدينة. نعم شيخنا الصوت يتقطع ومع الحركات مش مضبوط. وعن أنس بن مالك 19، وعنه أيضا 19، وعنه أيضا 19 ذكرها المهدوي وقال من قرأ 19 أسكن العين لتوالي الحركات، ومن قرأ 19 جاء به على الأصل قبل التركيب، وعطف 10 على 9 وحذف التنوين لكثرة الاستعمال، وأسكن الراء من 10 على نية السكوت عليه. ومن قرأ 19 فكأنه من التداخل، كأنه أراد العطف وترك التركيب فرفع هاء التأنيث ثم رجع البناء وأسكن. وأما 19 فغير معروف وقد أنكرها أبو حاتم، وكذلك 19 لأنها محمولة على 19 والواو بدل من الهمزة، وليس لذلك وجه عند النحويين. قال الزمخشري وقرئ 19 جمع عشير مثل يمين وأيمن. قوله تعالى 19 أوتوا الكتاب. اقرأ قوله الذين أوتوا الكتاب أي ليوقن الذين أعطوا التوراة أرجع كله تاني. أن عدة خزنة جهنم موافقة لما عندهم، قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم. ثم يحتمل أنه يريد الذين آمنوا منهم كعبد الله بن سلام، ويحتمل أنه يريد الكل، ويزداد الذين آمنوا إيمانا بذلك، لأنهم كلما صدقوا بما في كتاب الله آمنوا ثم ازدادوا إيمانا لتصديقهم بعدد خزنة جهنم. ولا يرتاب أي ولا يشك الذين أوتوا الكتاب أي أعطوا الكتاب، والمؤمنون أي المصدقون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عدة خزنة جهنم 19. وليقول الذين في قلوبهم مرض أي في صدورهم شك ونفاق من منافق أهل المدينة الذين ينجمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة، ولم يكن بمكة نفاق وإنما نجم بالمدينة. وقيل المعنى أي وليقول المنافقون الذين ينجمون في المستقبل الزمان بعد الهجرة والكافرون أي اليهود والنصارى ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني بعدد خزنة جهنم. وقال الحسن بن الفضل السورة مكية ولم يكن من مكة نفاق، فالمرض في هذه الآية الخلاف، والكافرون أي مشرك العرب. وعلى القول الأول أكثر المفسرين، ويجوز أن يراد بالمرض الشك والارتياب، لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين وبعضهم قاطعين بالكذب. وقوله تعالى إخبارا عنهم ماذا أراد الله، أي ماذا أراد بهذا العدد الذي ذكره حديثا، أي ما هذا من الحديث.